بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله ابن حبان البستي في روضة العقلاء ذكر استحباب التحبب إلى الناس من غير مقارفة المأثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاهم بعد هذا الباب الذي عقد الإمام رحمه الله في حسن الخلق والإنسان ينبغي عليه أن يكون محبوبا عند الناس ولا يكون محبوبا عند الناس إلا إذا كان حسن الأخلاق لأن من كان يعني سيء الخلق فهذا يكون إيش منبوذا ومكروها عند الناس وأما من كان محبوبا عند الناس يحبه الصغير والكبير فهذا دليل على حسن خلقه فقال ذكر استحباب التحبب إلى الناس من غير مفارقة المأثم إيش من غير الوقوع في الآثام والمعاصي نعم قال رحمه الله أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ببغداد حدثنا يحيى بن معين يحيى بن معين قليل الرواية جدا قليل الرواية حتى قالوا أن حديث يحيى بن معين تعد على الأصابع رغم أنه رحمه الله من أكثر العلماء كلاما في الرواة السؤالات له كثيرة سؤالات من الجنيد سؤالات عباس الدوري سؤالات الدارمي كلها ليحيى بن معين فكل رحمه الله ما عنده إيش في الرجال وكان قليل جدا قليل من الرواية هذه رواية من رواياته من روايات يحيى بن معين نعم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم على النار كل هين لين قريب سهل نعم يعني قريب من الناس سهل يعني في تعامله مع الآخرين يعني أن الله سبحانه وتعالى حرم على النار كل هين لين مع الجميع حتى مع المخاصم لما الله سبحانه وتعالى أرسل موسى هارون إلى فرعون إيش قال قوله قولوا إيش لين هذا إذا كان طاغية كفرعون فكيف إذا كان يعني اسم أخلك من المسلمين هذا لا شك أنه يعني حق أن تستعمل مع الرفق واللين في الخطاب قال قريب سهل يعني سهل مع الناس نعم قال رحمه الله الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق وترك سوء الخلق لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل الله رحمه الله أن التحبب إلى الناس علامة من حسن الخلق هذا علامة من حسن خلق الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال عليه السلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وقال عليه السلام أنا زعيم بيتي في الجنة لمن حسن خلقه نعم وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها وخلق سيء يفسد الخلق فيفسد الخلق السيء الأخلاق الصالحة كلها نعم صدق رحمه الله قد يكون الرجل عنده أخلاق صالحة كثيرة يقيم الليل ويقرأ القرآن ويحافظ للحديث بار بوالديه يصل أرحامه عنده أخلاق صالحة كثيرة على خلق واحد فقط سيء تفسد هذه الأخلاق كلها فقال رحمه الله وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة قال وخلق واحد فقط سيء فيفسد الخلق السيء الأخلاق الصالحة كلها هذا كله قبل بيان مساوي الأخلاق وقد صنفت كتب في محاسن الأخلاق وصنفت أيضا كتب في مساوي الأخلاق الخرائطي رحمه الله ألف كتاب في مساوي الأخلاق وذم مساوي الأخلاق والواجب على الإنسان أن يبتعد عن مساوي الأخلاق نعم قال رحمه الله وأنشدني البغدادي خالق الناس بخلق حسن لا تكن كلبا على الناس يهر والقهم منك ببشر ثم صن عنهم عرضك عن كل قدر. أنبأنا حامد بن شعيب البلخي ببغداد حدثنا سريج بن يونس حدثنا سفيان عن إبراهيم عن ميسرة عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول إن الرحم تقطع وإن النعم تكفر ولم أرى مثل تقارب القلوب. نعم الرحم تقطع إنسان رحمة هذا كثير رحمة الله، وإن النعم تكفر يعني إنسان يجحد نعمة الله. كفران النعم هو جحود النعمة وعدم التحدث بنعم الله. قال ولم أرى مثل تقارب القلوب، أن يكون إنسان حسن الخلق ويحبه إخوانه فيكون إيش يعني. قال ولم أرى مثل تقارب القلوب يعني قلوب المسلمين فيما بينهم. نعم. قال رحمه الله أنبأنا الخلادي حدثنا محمد بن المغيرة النوفلي حدثنا عبد العزيز ابن منيب حدثنا إبراهيم ابن الأشعث قال سمعت الفضيلة ابن عياض يقول إذا خالطت فخالط حسن الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة ولا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى الشر وصاحبه منه في عناء ولأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه، وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقته. الله أكبر رحمه الله. يعني كلام السلف حكم، يقول خالط حسن الخلق ولا تخالط إيش سيء الخلق حتى وإن كان عابدا من العباد، دام أنه سيء الخلق لا بد إيش أن يخطئ عليك في يوم من الأيام، وأما حسن الخلق فلن يخطئ عليك في يوم من الأيام. ثم قال رحمه الله لا نصاحب فاجرا من أهل السنة حسن الخلق ولا فاجس قارئ يعني قال القرآن عابد سيء الخلق، لا نقول هذاك يعني حسن الخلق يحبك ويحبه الناس، وأما سيء الخلق لا بد إيش أن يبغضك في يوم ويبغضك ويبغضه الناس ويبغضوه. نعم. قال رحمه الله وأنشدني محمد ابن المهاجر المعدل أنشدني محمد ابن إبراهيم اليعمري حافظ على الخلق الجميل ومر به ما بالجميل وبالقبيح خفاء إن ضاق مالك عن صديقك فلقه بالبشر منك إذا يحين لقاء. أنبأنا الحسين ابن إسحاق الأصبهاني حدثنا يحيى ابن حكيم المقومي حدثنا الخليل ابن عبد العزيز قال سمعت حماد ابن سلمة يقول الصوم في البستان من الثقل. نعم هنا قال يعني قال يريد أن من دخل البستان أي بستان غير تطلعت نفسه إلى الأكل من ثمره، قال فاحتاج إلى الصيام حتى عيش لا يلتفت إلى بساتين الناس ويأكل منها. نعم لأن النفس أمارة سبحانه أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم. قال رحمه الله أنبأنا قال رحمه الله حسن الخلق بذر اكتساب المحبة كما أن سوء الخلق بذر استجلاب البغضة، ومن حسن خلقه صان عرضه ومن ساء خلقه هتك عرضه، لأن سوء الخلق يورث الضغائن والضغائن إذا تمكنت في القلوب أورثت العداوة، والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الدين أهوت صاحبها إلى النار إلا أن يتداركه المولى بتفضل منه وعفو. أنبأنا محمد بن المنذر حدثنا أبو حاتم الرازي حا حدثنا أبو عمير ابن النحاس حدثنا ضمرة عن رجاء ابن أبي سلمة عن الزهري قال وهل ينتفع من السيء الخلق بشيء؟ يعني يستغرب هو سؤال لكن باب إيش؟ باب التعجب والاستغراب. يقول الزهري رحمه الله يقول هل ينتفع من سيء الخلق بشيء؟ هو السؤال باب إيش؟ باب التعجب، يعني أنه ما انتفع منه بشيء لأنه سيء الخلق، كيف ينتفع منه بشيء؟ فقال وهل ينتفع من السيء الخلق بشيء، يعني أنه لا ينتفع منه بشيء بل ربما إيش ضربه أنت. نعم. قال رحمه الله وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه، طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه، ما لم يضق خلق الفتى فالأرض واسعة عليه. أنبأنا أبو يعلى حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء حدثنا مهدي ابن ميمون عن يونس عن يونس ابن عبيد عن ميمون ابن مهران قال التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم، واقتصادك في معيشتك يلقي عنك نصف المؤونة. الله نعم. يقول التودد إلى الناس يعني محبة الناس و استحب اسمه القرب منهم بالأخلاق الفاضلة. يقول نصف العقل، دليل على الإنسان إيش عقله، يعني له عقل رزين. يقول نصف العقل، يقول وحسن المسألة نصف العقل اسمه نصف العلم، لما يكون إنسان يتقن السؤال الذي راد أن يسأل للعالم يقول هذا دليل على أنه عنده إيش نصف العلم، لأنه أتقن السؤال الذي راد أن يسأله. فقال وحسن المسألة نصف العلم. قال واقتصادك في معيشتك يقي عنك نصف المؤونة، يعني إنسان إذا اقتصد في عيشه معه مع أولاده يقع عنه نصف المؤونة، لكن لو كان مبذرا لذهبت المؤونة كلها منه. نعم. قال رحمه الله التحبب لذلك يقول العلم الاقتصاد، إذا أردت الاقتصاد لا تخبر المرأة كم عندك من المال. المرأة هي من أسباب ذهاب هذا الاقتصاد. يقول سبحانه وتعالى ولا تأتوا السفهاء أموالكم، قال بعض السلف يعني المرأة والجاهل، ارجع هذا إلى تفسير ابن كثير المرأة والجاهل. فالمرأة إذا علمت كم عندك من المال ذهب هذا المال، أعلم أنه ذهب، لكن إذا لم تخبر المرأة هذا يعني سوف يكون بإذن الله سوف يكون مقتصدا. هذا هو اسمه احفظوه، لا يكذب يعني، لا يكذب، لكن لا يذكر لها المال حتى لا يذهب مالها حرمة نشبة زين في قمضة عين. شي يسوي بها يعني إذا كانت يعني نشبة يذهب المال إذا كانت نشبة وهو وهو ينظر أنه لا تقبل المرأة في المال كم عندك من المال لا ولا تنصف مالكم. قال اسمه بعض المفسرين كما عندنا كثير قال المرأة والطفل. نعم. قال رحمه الله التحبب إلى الناس أسهل ما طبعاً قد تكون في بعض النساء أحكم من الرجال، وقد تكون هي التي تمسك ورجله هو الذي يبذر، وهذا موجود كثر. تعديل لك شيء لا لا لا يعني لا نعم نعم في نساء اسم عدو فعلا في قد يكون رجل ليس رشيدا النسبة في هذا لا قد يكون رجل اسمه ليس رشيدا وقد تكون مرة سبحان الله هي الرشيدة وهي التي تدبر البيت على مستوى العالم 10% ليس يعني غالبا، لكن يعني قد يكون النساء فيه الخير كثير. نعم. قال رحمه الله التحبب إلى الناس أسهل ما يكون وجها وأظهر ما يكون بشرا وأقصد ما يكون أمرا وأرفق ما يكون نهيا وأحسن ما يكون خلقا وألين ما يكون كنفا وأوسع ما يكون يدا وأدفع ما يكون أدى وأعظم ما يكون احتمالا. كل هذا من فضائل إيش التودد إلى الناس وحسن الخلق مع الناس، مع الصغير والكبير، الغني والفقير، بلا يعني تمييز هذا عن هذا، فحسن الخلق هو يكون مع الناس عامة. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان المرء بهذا النعت، يعني بهذا الصفة، نعم، لا يحزن من يحبه ولا يفرح من يحسده. الله. لأن من جعل رضاه تبعا لرضا الناس وعاشرهم من حيث هم استحق الكمال بالسؤدد. بالسؤدد يعني الشرف، نعم. وأنشدني علي بن محمد البسامي: أعاشر معشري في كل أمر بأحسن ما رأيت وما رأيت، وأجتنب المقابح حيث كانت، وأترك ما هويت وما فريت. قال رحمه الله: حاجة المرء إلى الناس مع محبتهم إياه خير من غناه عنهم مع بعضهم إياه، مع بغضهم إياه. والسبب الداعي إلى ضد محبتهم له هو التضايق في الأخلاق وسوء الخلق، لأن من ضاق خلقه سئمه أهله وجيرانه واستثقلوه إخوانه، فحينئذ تمنوا الخلاص منه ودعوا بالهلاك عليه. يعني حتى إخوانه يسوء منه بسوء خلقه. ولو كنت فظا غير القلب انفضوا من حولك. هذا ربع يقول لنبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكمل الناس أخلاقا عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة القدوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة. فنبغي لكل مسلم وكل مسلمة أن يتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذوا بمكارم الأخلاق، ولا يتركوا مساوئ الأخلاق. لأنهم إذا رأيت رجل يحبه الناس اعلم أن هذا دليل على حسن خلقه، وإذا رأيت رجل يبغض الناس حتى أقرب الناس إليه اعلم أن هذا لسوء خلقه مع الجميع بلا استثناء. نعم. قال رحمه الله: سمعت عمر بن سعيد بن سنان الطائي يقول: سمعت أبا الحسين الرهاوي يقول: سمعت يزيد ابن هارون يقول: فقدت ثقال الناس في كل بلدة، فيا ربي لا تغفر لكل ثقيل. الله المستعان. الثقيل يعني سيء الخلق. هذا يزيد ابن هارون من كبار شيوخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وروى عنه البخاري ثلاثيات، يقول: يا رب لا تغفر لكل ثقيل، لأن كل سيء خلق. نسأل العافية. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن البلخي، حدثنا محمد بن إدريس الحافظ، حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال: سمعت عمرو بن الحارث يقول: تسخين العين النظر إلى من تكره. التسخين يعني المرض، مرض العين إذا نظرت لشخص إيش تكره. يقول تسخين العين يعني مرض العين النظر إلى من تكره، يعني من الناس. نعم. قال رحمه الله: الاستثقال من الناس يكون سببه شيئين، أحدهما مقارفة المرء ما نهى الله عنه من المآثم. يقول رحمه الله: مساوئ الأخلاق عند الناس لها سببين، أولها الوقوع في المعاصي. تجد هذا الرجل سيء خلق اعلم أنه واقع في المعاصي، نسأل الله العافية. قال: مقارفة المرء يعني إيش؟ وقوعه ما نهى الله عنه من المآثم، لأن من تعدى حرمات الله أبغضه الله، ومن أبغضه الله أبغضته الملائكة، ثم يوضع له البغض في الأرض فلا يكاد يراه أحد إلا استثقله وأبغضه. هذا أول سبب من أسباب سوء الخلق، إيش؟ وقوع الإنسان في المعاصي. السبب الثاني، نعم، والسبب الآخر ما خلصت. نعم. لأن من تعدى حرمات الله أبغضه الله، ومن أبغضه الله أبغضته الملائكة، ثم يوضع له البغض في الأرض فلا يكاد يراه أحد إلا استثقله وأبغضه. هذا السبب الأول. نعم. السبب الآخر وهو استعمال المرء من الخصال ما يكره الناس منه، فإذا كان كذلك استحق الاستثقال منهم. نعم. أما السبب الآخر استعمال الخصال يعني الصفات التي يكرهها الناس، إما أنه يشغب على الناس، وإما أنه يأتي بأمور مبغوضة. فأسباب يا إخوة، أسباب مساوئ الأخلاق إما أنه وقوع في المعاصي، وإما أنه يأتي بصفات وأخلاق يبقضها الناس عليه. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني الكرزي: ليتني كنت ساعة ملك الموت فأفني الثقال حتى يبيد. يعني أهل الأخلاق السيئة يقول ليتني يقول ملك موت ساعة حتى أفني هؤلاء القوم. نعم. ولو أني وأنت في جنة الخلد لقلت الخروج منها أريد، لدخول الجحيم أهون من جنة خلد أراك فيها ترود. يعني يا سيء الخلق. أنبأنا عمر بن حفص البزاز جندي سابور حدثنا إسحاق ابن الضيف، حدثنا أبو مسهر، حدثنا هشام ابن يحيى قال: كان نقش خاتم أبيك، يعني أبا أبي مسهر، أبرمت فقم. قال: فكان أبرمت فقل يعني أثقلت علينا فرحل، كاتب على خاتمه أبرمت فقم يعني أثقلت علينا فقم. فكان أي إنسان يثق عليك يقول له أقرأ ما كنت في الخاتم، يعني أقرأه وإيش وذهب. نعم. قال: كان إذا جلس الرجل فتثاقل حرك خاتمه وقال: اقرأ نقش خاتمي، وكان إذا قرأ قام. يعني إيش معناه أبرمت علينا؟ يعني أثقلت علينا فاذهب. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا أحمد ابن محمد ابن الحسن، حدثنا محمد ابن إدريس، حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا موسى ابن رباح قال: سمعت مخلدا أبا أبي عاصم يقول: إذا أبغضت الرجل أبغضت شقي الذي يليه. سمعت محمد ابن السري البغدادي يقول: سمعت أبو بكر المرودي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن الثقلاء فقال: سألت عنهم بشرا الحافي فقال: النظر إليهم سخنة العين، يعني مرض العين. قلت لأحمد: من الثقلاء؟ قال: أهل البدع. يعني مساوي الأخلاق عند أهل البدع. فين سبحان الله يا أخوة؟ تجد الرافضي سيء الخلق، تجد الصوفي سيء الخلق، تجد التبليغي سيء الخلق، تجد جماعة إخوان المسلمين سيء الخلق، تجد التكفير سيء الخلق. فهذه سبحان الله مساوي الأخلاق عند أهل البدع. نعم. قال رحمه الله: هذا بل التبليغي ما قال شيء يوسف، إذا أتاك في أول أمر يعني يظهر معك إيش محاسن الأخلاق. هم عندهم من الصفات الست ظهر عندهم حسن الخلق أو هكذا، ما أن تقول يعني تذم التبليغ وكذا أتاكم قلب عليك ماشي أعطاك إيش سيء الخلق، ربما تفل ومشي، هذا عاد لهم يدفل ويمشي. أين الآن يعني مكان الأخلاق التي تحدث عنها؟ وين وين؟ سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: هذا الذي قال أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الله عليه هو استثقال الخاص إذا عرف أحدهم من بعض الناس ثلما في السنة أبغضه على بدعته، فأما العام فلا يكادون يعادون ويوالون إلا على المحبوب من الخصال والمكروه من الفعال. ألا ترى المقنع الكندي حيث يقول لبعض من صحبه: ألا يا مركب المقت الذي أرسى فلا يبرح ويا من سكرات الموت من طلعته أروح، لقد صورت في فكري فلا أدري لما تصلح، فلا تصلح إلا أن تهجى، ولا تصلح إلا أن تمدح، بل تصلح أن تقتل أو تصلب أو تذبح. سمعت أحمد بن محمد البلخية الذهبي يقول: قال محمد بن أبي الورد قال يحيى ابن ماسويا على وزن رفويا. النظر إلى الثقيل حمى تعتري بين الجلدين. يعني مرض النظر إلى سيء الخلق مرض يقول كان حمى. قال رحمه الله حدثنا أحمد ابن عمر ابن يزيد يقول سمعت سلمة ابن شبيب يقول سمعت أبا أسامة يقول أتوني بمستمل خفيف على الفؤاد وإياي والثقلاء وإياي والثقلاء. قال أتوني بمستملي. المستملي كانت قديما المجالس فيها طلاب علم كثر ولا يوجد الميكروفونات كما هي موجودة الآن عندنا، فيأتون بشخص صوته قوي يسمى المستملي، يقف في يعني نصف الحلقة فيسمع كلام الشيخ يقول قال كذا قال كذا. يقال أن شيخ سلام التيمي رحمه الله كان عنده أكثر من 20 مستملي لكبر إيش مجلس الإمام رحمه الله. فالشاهد أن السلف كانوا يعني يضعون هؤلاء المستملين حتى يبلغون الصوف البعيدة. هنا قال رحمه الله أتوني ومستمل خفيف على الفؤاد، يعني ما هو ثقيل حسن القلق، وإياي والثقلاء وإياي والثقلاء، يعني ولا تأتوني بمستمل سيء الخلق. نعم. قال رحمه الله أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن حدثنا عباس ابن أبي طالب حدثنا إبراهيم ابن المنذر حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت رجلا من أهل البادية يقول نظرت إلى ثقيل مرة فغشي علي. وأنشدني منتصر ابن بلال وأنت على مودتنا حريص ولكن لا تخف على الفؤاد وأثقل من رحى بدر علينا كأنك من بقايا قوم عاد. حدثنا إبراهيم بن نصر بن عنبر حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا أبو سهل عن إبراهيم بن بكير قال كان أبو هريرة إذا استثقل جليسا له قال اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه في عافية. قال رحمه الله الواجب على العاقل مجانبة الخصال التي تورثه استثقال الناس إياه وملازمة الخصال التي تؤديه إلى محبتهم إياه. ومن أعظم ما يتوصل به إلى الناس ويستجلب به محبتهم البذل لهم مما يملك المرء من حطام هذه الدنيا واحتماله عنهم ما يكون منهم من الأذى. فلو أن المرء صاحبه طائفتان إحداهما تحبه والأخرى تبغضه فأحسن إلى التي تبغضه وأساء إلى التي تحبه ثم أصابته نكبة يعني مصيبة فاحتاج إليهما لكان أسرعهما إلى خذلانه وأبعدهما من نصرته الطائفة التي كانت تحبه وأسرعهما إلى نصرته وأبعدهما عن خذلانه الطائفة التي تبغضه. لأن الكلب إذا شبع قوي إذا شبع قوي وإذا قوي أمل وإذا أمل تبع المأمول وإذا جاع ضعف وإذا ضعف أيس وإذا أيس ولا عن المتبوع. فمن عدم المال فليبسط وجهه للناس فإن ذلك يقوم مقام بذل المعروف إذ هو أحد طرفيه. أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا هارون ابن عبد الخالق المازني قال سئل ابن مبارك عن حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف. بسط الوجه يعني أنه يعني يذهب في حاجات الناس بجاه يعني. قال وبذل المعروف للناس، يبذل لهم المعروف قدر الاستطاعة. قال رحمه الله أنبأنا الحسن ابن سفيان حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث حدثنا محمد بن قاسم الأسدي عن طلحة ابن عمرو قال خرج غلام لنا بقمامة الدار أو بكناسة الدار عريان وسعيد ابن جبير على الباب فقال يا خبيث ارفع إزارك يعني نزل عنك. نعم. أنبأنا محمد ابن إبراهيم البوذري بالبصرة، حدثنا إبراهيم ابن بشار الرمادي، حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أو نجيحة عن مجاهد قال: إذا لقي المسلم أخاه فصافحه وكشر في وجهه تحاتت ذنوبه كما تحات العذق. طبعا كشر كشر يعني ضحك في وجهه، احنا عندنا كشر يعني كشر عبس عبس وجهه. لا لا كشر يعني ضحك في وجهه. نعم. قال تحاتت ذنوب يعني تساقطت الذنوب كما تحات العذق من النخلة، يعني كما يسقط الرطب من النخلة. نعم شيخ. فقال رجل لمجاهد: يا أبا الحجاج إن هذا من العمل يسير. فقال مجاهد: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فيسير هذا. نعم انتهى الباب. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.